بل احيانا كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم ليجتهد وليطبق القواعد حتى يعلم الناس كيف يتصرفون اذا انقطع عنهم الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الامر كثيرا ما كنا نذكره في باب القضاء، فنقول لو ان النبي صلى الله عليه وسلم في كل قضيه عرضت عليه في قضايا القضاء اللي يقضي القضاء بين الناس، لو جاءه الوحي في كل قضيه لما استطعنا ان نتعلم فقه القضاء، لان الرجل الذي علمنا القضاء كان في كل مساله يسدد من الوحش، فكيف يعلمنا ان نحكم بالامارات؟ ولذلك في قضايا القضاء لم يكن الوحي ياتيه، بل كان يترك ليجتهد وليعلم الناس. ولذلك كان يقول انما انا بشر مثلكم وانكم ايه تختصمون الي، ولعل احدكم يكون الحن بحجتي من الاخر، فانا بشر اقضي بنحو مما ايه اسمع، فساقضي بنحو مما اسمع، وانظر في الامارات وتفرص في الوجوه وما شاكل ذلك، وقد اوفق الى الحكم الذي يصيب الحق الذي عند الله وقد لا اوفق. معنى الكلام كده، لانه قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل احدكم يكون الحن بحجتي من الاخر، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه، اورد انه يقضي في القضاء ها بغير ما هو يوافق الحق الذي عند الله، يحكم بالظاهر، اما الباطن ها فعلمه عند الله، فاقضي بنحو مما اسمع. فمن قضيت له بشيء من حق اخيه، ما يقولش ده النبي قضى لي، يبقى معناه لا، قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بإيه؟ بقطعة من النار. النبي يقضي بقطعة من النار، لماذا؟ لأن الوحي لا يأتي في القضاء، وإنما يقضي حتى، لأنه لو كان في كل قضية يأتي القضاء الوحي، يبقى بعد كده اي حد يجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك طب ما انقطع الوحي بيقضي بين الناس ازاي؟ لكنه حينما يجلس على كرسي القضاء بين الناس يحكم بالشرع بدون ان يسدده الوحي في القضيه ويقول له فلان هذا هو السارق. فاهمين يعني ايه الوحي اقصد بيه ايه؟ مش اقصد الوحي كشرع، لا، ان الوحي ياتي فيقول فلان هذا الذي يحلف يحلف كذبا، فلان هذا شاهد زور، فلان هذا هو صاحب الحق، فلان هذا هو الظالم. طيب لو جاءه الوحي واعلمه بالغيب في هذه القضايا، طب اي قاضي بعديه يعمل ايه؟ مش كده ولا لا؟ فقال فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقضي له بقطعه من النار فليأخذها او ليدعها. يبقى هنا جعل هنا الايمان هو الحاكم عليك، وذكرك بالله عز وجل، وبان حكم القاضي في الدنيا لا يحل حلالا، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما هناك حكم أعظم من حكم القاضي، ألا وهو حكم من؟ حكم رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. فهنا أيضا في بعض الأمور رب العالمين سبحانه وتعالى أعطى النبي عليه الصلاة والسلام معلومات ثم بعد ذلك جعله يجتهد، فلما وجد بعض هذه العلامات تنطبق على ابن صياد في شأن الدجال خشي ان يكون هو، والرسول صلى الله عليه وسلم احرص الناس، كان احرص الناس صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس الحق واخبار الصحابة واتباعه صلى الله عليه وسلم بالحق. فماذا فعل؟ فبدأ يمتحن ابن صياد ليعلم هل هو الدجال ام لا، ورب العالمين حجب عنه ان يبين له هل هو الدجال ام لا، وجعله يجتهد في تطبيق الايه؟ في تطبيق المعلومات التي علمها عن الدجال، ولم تكن المعلومات بالصورة التي توصل إليها الرسول عن طريق الوحي في آخر عهده، ولذلك كانت المعلومات جاءته شيئا فشيئا. ولذلك سنجد أن هناك بعض المعلومات لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمها بعد عن طريق الوحي، ولو علمها كاملة لعلم أن ابن صياد ليس هو الدجال. واخدين بالكم؟ في الاول بدا يطبق هذا الكلام. بنقوله ليه؟ لما تعرفنا على بقيه الاحاديث التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنها قصه مين؟ تميم الداري،

حلفه، يعني تردد قبل ان يعلمه الله بانه هو الدجال. فلما اعلمه الله يبقى في الاول تردد وقال ان يكنه فلن تسلط عليه، وان لم يكن هو فلن ايه، فلا فائده لك في لا تردد. لكن لما عرف ان هو الدجال وعمر حلف سكت واقره، ده القول الاول. القول الثاني ان العرب قد تخرج الكلام مخرج الشك وان لم يكن في الخبر شك. يبقى هذا كلام مين؟ الذين يقولون ان ابن صياد هو الدجال، فحبوا يحلوا اشكال تردد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتردد، فاظهروا او اجابوا عن التردد بجوابين. كل ده كلام مين؟ اللي بيقولوا انه ده ابن صياد، ومنهم النووي. قال ومما يدل على انه هو الدجال ما اخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح عن ابن عمر قال لقيت ابن صياد يوما ومعه رجل من اليهود، فاذا عينه قد طفت وهي خارجه مثل عين الحمار، فلما رايتها قلت انشدك الله يا ابن صياد متى طفت عينك؟ قال لا ادري والرحمن. قلت كذبت وهي في راسك. قال فمسحها ونخر ثلاثا. وقد سبق ذكر نحو هذه القصه من روايه الامام مسلم رحمه الله عليه، وده كلام الامام الشوكاني. معلش انا قلت المؤلف خلط بين كلام النووي وكلام الشوكاني، ده كلام الشوكاني بس على فكره. وقد اجيب عن التردد منه صلى الله عليه وسلم بجوابين، ده كلام النووي. وكان المفروض على المؤلف انه ينقل هذا الكلام عن مين؟ الشوكاني ما ذكرش ان ده كلام النووي، فكان المفروض على المؤلف المحقق ودي رساله ماجستير او دكتوراه، كان المفروض عليه انه ايه؟ يعزو الكلام الى من نقل عنه الامام الشوكاني، ولم يعزو. واضح الكلام؟ مع انه في نفس الموضع اللي نقل منه كلام الامام الايه؟ النووي السابق. واضح يا اخواننا ولا لا؟ الا ان كان بقى هو بينقل بواسطه، يبقى دي اشكاليه ثانيه وما اظنه. قال والذي يظهر لي من كلام الشوكاني انه مع القائلين بان ابن صياد هو الدجال الاكبر. وقال البيهقي رحمه الله عليه في سياق كلامي على حديث تميم الداري في ان الدجال الاكبر الذي يخرج في اخر الزمان غير ابن صياد، وكان ابن صياد احد الدجالين الكذابين الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم وقد خرج اكثرهم. وكان الذين يجزمون بان ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصه تميم، والا فالجمع بينهما بعيد جدا. ده كلام البيهقي فعلا. إذ كيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه محتلم ويجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يكون في آخرها شيخا كبيرا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خرج أم لا؟ مستحيل الجمع بين الأمرين، أن يكون ابن صياد هو المسيح الدجال وفي نفس الوقت يكون هو الموثق في الايه؟ المتكتف في الجزيره بيسال عن هل النبي الامي بعث ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ فالاولى ان يحمل على عدم الاطلاع، تمام؟ ان ابن صياد لم يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على كون ابن صياد هو الدجال اولى. اما عمر فيحتمل ان يكون ذلك منه قبل ان يسمع قصه تميم، ثم لما سمعها لم يعد الى الحلف المذكور. واما جابر فشهد حلفه عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر بحضره النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف قلت لكن جابر رضي الله عنه كان من رواه حديث تميم كما جاء في روايه ابي داود حيث ذكر قصه الجثاثه والدجال بنحو قصه تميم. ثم قال ابن ابي سلمه ان في هذا الحديث شيئا ما حفظته. قال شهد جابر انه هو ابن صائد. قلت فانه قد مات. قال وان مات. قلت فإنه قد أسلم. قال وإن أسلم. قلت فإنه قد دخل المدينة. قال وإن دخل المدينة. هذا الكلام فيه ضعف، لأن ابن حجر بعد أن ذكر هذا قال ابن أبي سلمة عمر فيه مقال ولكنه حديث حسن. لكن الشيخ الألباني ضعف إسناد هذا الحديث وأراحنا بتضعيف لهذا الخبر، لأن كون جابر يقول يقولوا ده مات يقول لهم وان مات هو الدجال، طب هيحصل يعني ايه؟ فجابر رضي الله عنه مصر على ان ابن صياد هو الدجال وان قيل انه اسلم ودخل المدينه ومات. وطبعا لما يجي الخبر يكون ضعيف